نعم نقرأ كتاب الفوائد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قاعدة جليلة: إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، وألقي سمعك واحضر حضورك. بسم الله الرحمن الرحيم. ماذا كتاب الفوائد؟ جرت عادة العلماء عند طلبهم للعلم أن كل فائدة يقرؤونها أو يسمعونها يدونونها، كما صنع ابن القيم رحمه الله هنا وسمى كتاب الفوائد، وكما صنع ابن الجوزي في كتابه صيد الخاطر، وكما صنع ابن حزم في كتابه مداوات النفوس، حيث قال هناك: كتبت في عصارة حياتي. فهنا الفوائد التي سمعها أو قرأها أو استنبطها ابن القيم رحمه الله كتب في هذا الكتاب. فذكر هنا القاعدة العظيمة: كيف ينتفع الإنسان بالقرآن؟ قال: اجمع قلبك، يعني تدبر القرآن سواء عند تلاوته أو سماعه. نعم. قال: واحضر حضور من يخاطبه به، من تكلم به سبحانه منه إليه. يعني استشعر أن الله يخاطبك، وأقيم الصلاة، اذكر الله كثيرا. نعم كان الخطاب موجه إليك، فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله. قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وذلك أن تمام التأثير لما كان موقوفا على مؤثر مقتض ومحل قابل وشرط لحصول الأثر وانتفاء المانع الذي يمنع منه، تضمنت الآية بيان ذلك كله بأوجز لفظ وأبينه وأدله على المراد. فقوله: شوف لمن كان له قلب، حاضر له، ألقى السمع، استمع. نعم. فقوله: إن في ذلك لذكرى، إشارة إلى ما تقدم من أول السورة إلى هاهنا، وهذا هو المؤثر. وقوله: لمن كان له قلب، فهذا هو المحل القابل، والمراد به القلب الحي الذي يعقل عن الله، كما قال تعالى: إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا. نعم. يعني النبات يحيا بالماء، والقلب لا يحيا بذكر الله، بسماع القرآن، بتلاوة القرآن، بالذكر، سبحان الله الحمد لله وهكذا، ولا يموت القلب، ييبس، يكون زي النبات اليابس. فيجب على المسلم أن يجعل قلبه دائما حيا، ويمشي يسيق لا إله الله، سبحان الله، استغفر الله، أو يقرأ القرآن، قل الله واحد، قل بالفلق، قل بالناس، الفاتحة، وهكذا حتى يحيا قلبه. ويح قلبه أصبح حيا، يعرف الحق من الباطل، ويعرف الصح من الخطأ، ويبتعد عن الشبهات والشهوات. لينذر من كان حيا، أي حيا القلب. وقوله: أو ألقى السمع، أي وجه سمعه وأصغى حاسة سمعه إلى ما يقال له، وهذا شرط التأثر بالكلام. يعني تبغى تتأثر بسماع القرآن العظيم، أصغي له، استمع، وليس تضع تسجيلا أو شخص يقرأ وأنت لا تنتبه له. فالإصغاء للسماع سبب تذكر القلب وموعظته بالقرآن. وهو شهيد، أي شاهد القلب، حاضر غير غائب. قال ابن قتيبة: استمع كتاب الله وهو شاهد القلب والفهم، ليس بغافل ولا ساهٍ. وهو إشارة إلى المانع من حصول التأثير، وهو سهو القلب وغيبته عن تعقل ما يقال له والنظر فيه وتأمله. فإذا حصل المؤثر وهو القرآن، والمحل القابل وهو القلب الحي، ووجد الشرط وهو الإصغاء، وانتفى المانع وهو اشتغال القلب وذهوله عن معنى الخطاب وانصرافه عنه إلى شيء آخر، حصل الأثر وهو الانتفاع والتذكر. فإن قيل: إذا كان التأثير إنما يتم بمجموع هذه، فما وجه دخول أداة أو في قوله أو ألقى السمع، والموضع موضع واو الجمع لا موضع أو التي هي لأحد الشيئين؟ يعني كان السؤال يقول: لماذا ما كانت الآية إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب وألقى السمع؟ لا، هذا شيء وهذا شيء. نعم. قيل: هذا سؤال جيد، والجواب عنه أن يقال: خرج الكلام بأو باعتبار حال المخاطب المدعو، فإن من الناس من يكون حي القلب واعيه تام الفطرة،